بسم الله الرحمن الرحيم. نحن لا نزال في فترة الانتظار لسماع الحكم الذي استأثر الله به في قضية الغنائم، وكأننا بجنود المسلمين في بدر في تشوف شديد لمعرفة هذا الحكم، ولكن الآيات الحكيمة لا تعجل بإعلانه لهم، بل تمضي على نهجها في التمهيد لهذا الإعلان ترويضا لنفوس المجاهدين وإعدادا لها لكي تتلقاه بالرضا والقبول. فلنستمع إلى هذه الآيات الممهدة وهي تناشدهم المرة بعد المرة بما لهم من وصف الإيمان، أن يلتزموا حدود الطاعة وأن يستجيبوا لدعوة الله وأن لا يخونوا أمانتها. تبدأ الآيات بتذكير المؤمنين بواجب الطاعة والنظام، منبهة لهم إلى المفارقة والتناقض بين مخالفة أمر الرسول وبين الاستماع له والإيمان به. تبين لهم أن هذا الموقف المتناقض شبيه بموقف المنافقين الذين يزعمون بألسنتهم أنهم سمعوا وعقلوا، مع أن عين بصيرتهم لم تر الضياء وأذن قلوبهم لم يصل إليها النداء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كلا لا تكونوا مثل هؤلاء، إنهم شر خلق الله، إنهم لو كان فيهم خير لأحسنوا الإقبال على الآيات وإذا لسمعوها وعقلوها، على أنهم حتى لو وعتها عقولهم لا يبعد أن تنكرها قلوبهم حقدا وحسدا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وتعود الآيات فتحرضهم ثانية على الاستجابة لأمر الله تحريضا، فيه تبشير وفيه تحذير وفيه تذكير، فهي تبشرهم بأن الذي سيدعوهم الله إليه في أمر الغنيمة، بل إنما يدعوهم إليه في كل شأن به حياتهم الحقيقية، حياة القلوب والأرواح، حياة الأمن والرخاء، الحياة العزيزة الكريمة للأفراد وللأمة جمعاء. ثم تحذرهم من شؤم المعصية والمخالفة، فإنها تقسي القلوب وتطفئ نور البصائر، إذ يحول الله بسببها بين المرء وقلبه، إنها تعرض صاحبها لما لا يطيقه من فتنة الله وعذابه، عذابه الذي لا يصيب إلا الظالمين، الظالمين بمباشرة الظلم والظالمين بالسكوت على الظلم. ثم تذكرهم الآيات بسوابق النعم الربانية، إذ كانوا قليلا مستضعفين في الأرض فآواهم وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبات ليقوموا بواجب شكره. فهل من شكر النعم مخالفة أمر المنعم؟ وأخيرا تعود الآيات مرة ثالثة فتناشدهم أن يكون سرهم وعلانيتهم في الطاعة سواء، فإذا قيل لهم كفوا أيديكم وأمسكوا عن التصرف في الغنائم لا ينبغي أن يعملوا خفية إلى الغلول فيها والاختلاف منها، فتلك خيانة لله وللرسول وللمؤمنين، لكل منهم حق فيها. ولا ينبغي أن يكون حب المرء للمال ولا سعيه في رزق الأهل والأولاد مغريا له بهذا التطلع الدنيء، فما الأموال والأولاد إلا فتنة واختبار، وإن التقوى هي خير زاد. وكما أن من شؤم المعصية أنها تغش القلوب والعقول، فإن من يمن التقوى أنها تنير البصيرة وتكون لصاحبها فرقانا يميز به الحق والباطل ويهديه سواء السبيل، والتقوى بعد ذلك هي مفتاح الخير والفضل العظيم. هنا يتم هذا اللون من الإعداد لنفسية المجاهدين، ومن ثم تبدأ الآيات لونا آخر من العلاج أنفع وأنجع. لقد شغل الجنود أنفسهم بهذه المسألة العرضية، مسألة الغنائم، فصرفتهم حينا عن تذكر الهدف الأعظم الذي بذلوا فيه مهجهم، ألا وهو صد عدوان المشركين ودفاعهم عن أنفسهم ووطنهم وعن نبيهم ودينهم. فليعد بهم الحديث الآن إلى هذا الهدف ليحول محور تفكيرهم وشعورهم من المهم إلى الأهم، وليجدوا في هذه المادة الجديدة وقودا لنار غيرتهم ينسيهم مطامحهم ومطامعهم ويشغلهم بواجباتهم عن حقوقهم. هكذا نرى الآيات التالية تعرض علينا مشاهد الأعداء وهم في مؤامراتهم الغادرة وتهكماتهم الساخرة واستعداداتهم الأثيمة الفاجرة. إنها تنقل لنا حديثهم في دار الندوة حيث يمكرون ويتشاورون في نوع العدوان على الرسول. أيحبسونه ويشدون وثاقه أم يقتلونه أم يخرجونه ويبعدونه عن وطنه؟ ثم تسمعنا صوت تهكمهم بالقرآن واستهزائهم بوعيده واستعجالهم بالعذاب الذي أنذرهم به والذي لولا رحمة الله لهم بوجود النبي والمستغفرين بين أظهرهم لنزل بهم منذ أمد بعيد قبل خروج النبي من بينهم. ثم تذكرنا بتحكمهم في المسجد الحرام الذي ليسوا أهلا لولايته وإنما يستأهلها المؤمنون المتقون، وتذكرنا بعبثهم في المسجد بالمكاء والتصدية أي بالصفير والتصفيق باسم العبادة والنسك، وأخيرا تنبهنا إلى سعيهم الحثيث القديم والحديث في جمع الأموال لحرب المسلمين. مشاهد تثير غيظ الحليم، ولكن الله الرؤوف الرحيم يعدهم أنهم إن ينتهوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف، ثم يوعدهم بأنهم إن عادوا إلى العدوان فستدور عليهم الدائرة وسيحقق الله للمؤمنين ولايته ونصره وهو نعم المولى ونعم النصير. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات تزدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.